بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، لازلنا في وصف النار ووقفنا عند شدة حرب جهنم، وقلنا أن الأشياء التي يخفف الإنسان بها عن حرب الدنيا ثلاثة أشياء: الظل والماء والهواء. هذه في الدنيا فهي تخفف من حرها، أما بالنسبة للآخرة بالنسبة لجهنم فإن هذه الأشياء تنقلب على صاحبها فتكون أشد حرا بل زيادة في العذاب، وهذا مصداقا لقول الباري جل وعلا في محكم التنزيل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إن الظل يا عباد الله، ذلك الظل هو من دخان جهنم، وهو حار سموم. وإن الماء الذي يبرد به فهو حميم نار. وكذلك الهواء، فإن العليل الذي يتهوى به الإنسان فيروح عن نفسه من حر الدنيا في جهنم، ذلك الهواء يكون حارا. فإن النار تحيط به من كل جانب. اسمعوا إلى قول الله جل وعلا في قمة الوصف، قال الله جل وعلا: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، إن الظل في جهنم له ثلاث شعب، من شدة ارتفاع اللهب التهاب دخانها وارتفاعه وشدة حرارته ينقسم إلى ثلاث شعب، فلا ظليل ولا يغني من اللهب، فلا يصير صاحبه ولا يبرد عنه ولا يغني من اللهب. إنها ترمي أي جهنم بشرر، لكنقولوا إحنا بتشرش شرر من يقعد ينفخ في الفخذ كيطير منه شظايا، هذيك الشظايا تسمى في اللغة شرر. انتبه على الشرر ديال الدنيا، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. إن الشرار يا عباد الله كالقصور، الشرار الحجم ديالها بحال القصر، البنيان العظيم، هذه شرارة في جهنم. وقرأها ابن عباس كالقصر بفتح الصاد، والجمهور على تسكينها كالقصر كالقصر. والقصر قال هي جذور النخل، وقيل هي أصول الأشجار، يعني في عظمتها. انتبه يا عبد الله إلى شرر جهنم، كأنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر، أي جمالات، وهي الجمال جمالات صفر، أي سود وليس الصفار، إنما هو السواد، لأن العرب من شدة السواد وقتامة الشيء يعبرون عنه بالصفر. وقيل وقال ابن عباس رضي الله عنه إنما هي جمالات صفر، أي من النحاس. لا إله إلا الله، إنها جهنم يا عباد الله. من وقودها؟ وقودها الناس والحجارة، الناس والحجارة. أتعلمون أي حجارة توقد بها النار؟ قال ابن رجب رحمه الله أكثر المفسرين على أن الحجر المراد به في الآية هو حجر الكبريت، حجر الكبريت. طيب لماذا حجر الكبريت بالذات؟ قال لأن فيه أنواعا من العذاب ليس في غيره. الحجر الكبريت فيه أنواع من العذاب ليس في غيره. ما هي؟ قال بسرعة الإيقاف، يعني أنه سريع الاشتعال. تانيها كثرة دخانه. ثالثها شدة التصاقه بالأبدان. شدة التصاقه بالأبدان، معنى أنك يطيح على شي حاجة كيلصق يصعب إزالته. قال رابعها أن شدة وقوة حرارته إذا حمي، إذا حمى يولي آش حرارته لا تطاق، وإذا وقودها الناس والحجارة. أهل النار في النار أحياء، لا موت يا عباد الله، لأن الله جل وعلا يأتي بالموت على هيئة كبش ما بين الجنة والنار، ويتبع ذلك الكبش ويقول الباري جل وعلا لأهل النار خلود لا موت، ولأهل الجنة خلود لا موت. فإذا لا موت فأنت تحترق وترى، بل ترى نفسك تحترق وأنت تنظر إليها. لا خوف، لا تخفيف من العذاب ولا موت، لا يخفى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه. نسأل الله العفو والعافية والسلام. أيأكل أهل النار؟ نعم، لهم طعام، فأي طعام هم؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أي طعام هم؟ ثلاثة أنواع يا عباد الله، وكل هذه الأنواع قصة، كلها نار. الزبون والضريع والمسكين، ثلاثة أنواع من الأطعمة بعضها أسوأ من بعض وأشد عذابا من بعض. أما الزقوم يا عباد الله فإنها شجرة خبيثة أصلها في الجحيم، رؤوسها كأنها رؤوس الشياطين. لا إله إلا الله. أتدرون هذه الزقوم؟ يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الترمذي من حديث ابن عباس والحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم سقطت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معايشهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قطرة واحدة إذا سقطت في الدنيا تفسد علينا معايشنا من الزقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بمن هي طعامه؟ لا إله إلا الله. إن شجرة الزقوم طعام عظيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يغلي في البطون كالمهل. ما هو المهل يا عباد الله؟ ما هو المهل؟ إنه شدة المهل يطلق على شدة حر الزيت حتى يصير مسودا، يعني شدة غليان الزيت من كثرة غليانه صار أسودا. فهذه الشجرة كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وسيأتي أنها تصهر صاحبها، معناه كالدوم عندما يشرب أو يأكل. ولذلك استغرب المنافقون واستغرب كفار قريش فقالوا: كيف شجرة وفي النار؟ لأنها لم تقل الشجرة، كيف هذه الشجرة وهي في النار؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين. ذكروا بها فقالوا شجرة وفي النار، إنها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فتنة هذه الزقوم. أما الطعام الثاني فهو الضريع، والضريع شجرة منتنة مارة لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي بالشرط معروفة عندهم هذه الشجرة، أما ما في الآخرة فالله بها عليم، لأن التشابه الأسماء ولكن الصفات والكيفيات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات سبحانه. إذن هي الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. أما الطعام الثالث فهو الغسلين. أتدرون ما الغسلين يا عباد الله؟ إنه عصارة أهل النار. عصارة أهل النار هو طعام أهل النار من صديد وقيح، هذا هو طعامهم. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الخاطئون الكافرون، لأن الله جل وعلا إنما يصفهم بالوصف الذي كان سببا في دخولهم النار. أخطأوا الحق، كفروا برب العزة، لم يمتثلوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا كانت النتيجة. إنه الغسلين، إنه الغسلين عصارة. وكل هذه الأطعمة الثلاث يا عباد الله عندما يطعمها أهل النار تقف في الحلقوم، يستسير ولا يكاد يستسير. ذا غصة طعاما ذا غصة، إذا يحتاج إلى من يسلك من يدري، فيستغيثون من شدة حره، لأن الطعام نار والشراب نار، فإذا يحتاجون إلى ما يستغيثون به. ما هو يا عباد الله؟ فإنهم يطلبون الماء فيسقون الماء، وأي ماء هم؟ إنه الحميم. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاء. إنه يقطع الأمعاء ويمزق الأحشاء. ذلك هو الماء حميم من شدة غليانه إذا صب فوق الرأس فإنه يذهب بالبطون والجلود، يصهر من خلاله الإنسان. نعم، يصهر من خلاله الإنسان. ولذلك إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل، وشرحنا المهل، كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. لا إله إلا الله، وساءت مرتفقا. رحمك يا الله وعفوك، اللهم نجينا من الفتن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما الطامة الأخرى فتدرون يا عباد الله أن أهل النار في النار لهم ثياب. نعم لهم ثياب، بل فصلت لهم ثياب. وما حاجتهم إلى الثياب؟ فإن الثياب إذا مستها النار تحترق، أما ثياب أهل النار فإنها لا تندثر بحرقانها بل تزيد اشتعالها. لا إله إلا الله. لباس أهل النار يا عباد الله النار. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمل، يسحر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا ويخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يصب من فوق رؤوسهم الحميم فيسهر بطونهم وجلودهم، وإذا رفعتهم أتظنون أنهم سيهربون. يهربون من وإلى أين؟ من أين وإلى أين؟ وإنما ترفعهم النار، لهيبها يرفعهم إلى السماء، ووضعت ملائكة لها مقامع من حديد، كلما ارتفع البشر من أعلى من لهيب النار ضرب بالمقمع وأعيد إلى النار، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها. وهذا تأكيد به بأن لا إرادة لهم في الخروج، لا يستطيعون أبدا ورب الكعبة، وإنما هي بإطلاق المحل وإرادة الحال، فالنار ترفعهم من شدة لهيبها وهم ينظرون، فإذا رفعتهم إلى الأعلى ضربوا بمقامع من حديد فرضوا ذوقوا عذاب الحريق. لأن هذا ما كنت تكذبه به في الدنيا، هذا ما كنت مشتغل عنه في الدنيا، تكالبت إلى الدنيا، كل ما حرم الله جل وعلا عليك في الدنيا فأنت مرتكب له، السرقة والزنا والربا، وقس على ذلك، فأنت تكذب بهذه النار فجعلها الله انتقام لمن عصى الرحمن. اللهم تجاوز عنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما امركم بذلك الله، إذ يقول العز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدك. اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدك. اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جلالة محمد جلالة النبي محمد السادس اللهم صل وسلم. اللهم قل له عونا ونصيرا. اللهم أيده بتأييدك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. واحفظ اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة. قبل الختام هناك تنبيهان عباد الله بالنسبة للحجاج. التنبيه الأول وهو مراكز التدريب. يوم السبت ويوم الأحد، يعني هذا السبت القادم والأحد، السبت بعد العصر في مسجد بدر، السبت من بعد العصر في مسجد ديال بدر، ويوم الأحد في مسجد الضحى درغلف. مسجد الضحى درغلف سيكون صباحا ابتداء من الساعة 8:30، يعني ابتداء من 8:30. أعيد، السبت بعد صلاة العصر في مسجد بدر، ويوم الأحد في مسجد الضحى المغلف طبعا بعد العصر في بدر، وبالنسبة ليوم الأحد 8:30 صباحا يبتدئ. أما التنبيه الثاني فهو على الراغبين في التسجيل لأداء مناسك الحج العام 1436، فهؤلاء العملية للتسجيل قد بدأ من 10 مارس 2014 الذي مر إلى غاية 21 مايو. من 10 مارس من ذلك الآن نحن اليوم 14 إلى 21 مايو. فعلى الراغبين التقدم بالتسجيل. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.